تطلب مني سماح، مش غريبة عاللي خان، عنده كل شي مباح. يا قاتلني وجاي تطلب مني سماح، مش غريبة عاللي خان، عنده كل شي مباح. ولو إذا تحجر ما بقى يهمه الجراح، قلبي أنا تدمر ما بقى يهمه اللي راح. واللي راح ما يولي، طير بالأجنح ما يعلي، خاين تقى ما يخلي، وأنا القلب راح أغلي. واللي راح ما يولي، طير بالأجنح ما يعلي، خاين تقى ما يخلي، وأنا القلب راح أغلي. تشتريني بالكلام، ما بقت تمشي معاي ولا بقى ينفع ملام. يا بايعني وجاي تشتريني بالكلام، ما بقت تمشي معاي ولا بقى ينفع ملام. والقلب إذا تحجر ما بقى يهمه الجراح، قلبي أنا تدمر ما بقى يهمه اللي راح. واللي راح ما يولي، جناح ما يعلي، خاين تقى ما يخلي، وأنا القلب راح أغلي. واللي راح ما يولي، طير بالجناح ما يعلي، خاين تقى ما يخلي، وأنا القلب راح أغلي. تعتب معك انت في سكات، والحين لازم تحاسب على كل اللي فات. قلبي يا ما تعتب معك انت في سكات، والحين لازم تحاسب على كل اللي فات. واللي راح ما يولي، خاين تقى ما يخلي. واللي راح ما يولي، خاين تقى ما يخلي، وأنا القلب راح أغلي.